السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن مبحث الكلام مبحث عظيم، وهو من المسائل التي اشتد النزاع فيها بين أهل السنة وبين المخالفين لهم، كما سبق بيان ذلك. وقلنا إن في المسألة 8 أقوال للناس في مسمى كلام الرب عز وجل. المذهب الأول مذهب الاتحادية، سبق الكلام عليه بالأمس. المذهب الثاني مذهب الفلاسفة، رصده وأتباعه، وهم الفلاسفة المشاؤون ومن تبعهم من متكلم ومتصوف كابن سينا والفارابي وابن عربي وغيرهم. والفلاسفة مذهبهم في كلام الله عز وجل أنه فيض فاض من العقل الفعال على النفس الفاضلة الزكية، فحصل لها تصورات وتصديقات بحسب ما قبلته منه. فكلام الله ليس لا يسمع ليس حرفا ولا صوتا، ولكنه معاني يفيض على النفوس الفاضلة الزكية، فيحصل لها تصورات وتصديقات بحسب ما قبلته من هذا الفيض. وهذا المذهب في الكلام مبني على مذهبهم في القول بقدم العالم، وأن العالم لازم لله أزلا وأبدا. فالفلاسفة يذهبون إلى أن العالم لازم لله أزلا وأبدا، لا ينفك عنه لا في الأزل ولا في الأبد، كلزوم الضوء للسراج. فلا يقولون إن العالم حادث، بل يقولون إن العالم قديم كقدم الله، لأنه مقارن لله. وهذا معنى إنكار لوجود الله عز وجل، وأن الله واجب الوجود لذاته، وأنه هو الأول الذي ليس قبله شيء. فبنوا على هذا الأصل، هو أن أقول بقدم العالم، أن الكلام معنى يفيض على النفس الفاضلة الزكية، فيحصل لها تصورات وتصديقات بحسب ما قبلت منه. وأصل هذا أنهم لم يؤمنوا بالرب الذي أخبر عن نفسه أنه هو الأول الذي ليس قبله شيء، والذي عرفت به الرسل، الفعال فيما يريد، المتصف بالصفات، القادر على كل شيء، المتكلم بقدرته ومشيئته. لما لم يؤمنوا بالرب سبحانه وتعالى الذي وصف نفسه وسمى نفسه بأسماء وصفات، لما لم يؤمنوا بذلك قالوا إن العالم قديم، ثم قالوا إن الكلام فيض فاض من العقل الفعال. وحقيقة هذا المذهب الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهم لم يؤمنوا بأصول الإيمان، فهم كفر ثم لاحدة، لأنهم لم يؤمنوا بالله ربا وإلها ومعبودا بالحق، وأنه الأول الذي ليس قبله شيء، وأنه الغني بذاته الذي لا يحتاج إلى أحد، وأن له الكمال في أسمائه وصفاته. فلم يؤمنوا بالرب، ولم يؤمنوا بالملائكة، ولم يؤمنوا بالكتب المنزلة، ولم يؤمنوا بالرسل، ولم يؤمنوا باليوم الآخر والبعث والنشور والجنة والنار، ولم يؤمنوا بالقدر، فهم كفرة ملاحدة، نسأل الله السلامة والعافية. وهم يلتقون مع الاتحادية. الاتحادية يقول الوجود واحد، العبد هو الرب والرب هو العبد. وهؤلاء يقولون العالم قديم ملازم للرب، ولم يثبتوا ربا غنيا خالقا قادرا بمشيئته، بل قالوا إن الرب هو أول هذا العالم، وهو المحرك له، وهو العلة، وهو مبدأ هذه الكثرة، وهو العلة الغاية لحركة الفلك. هم بهذا يلتقون مع الاتحادية، كلهم كفرة، كلهم ملاحدة زنادقة، نسأل الله السلامة والعافية. فهذان المذهبان كفريان، ولكن العلماء يذكرون هذه المذاهب لأن الملاحدة يتسترون باسم، لأن الاتحادية يتسترون باسم الإسلام، وهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر والإلحاد. وكذلك الفلاسفة، هناك من يظن من الناس أنهم على حق وأنهم على صواب، وأنهم أهل العلم وأهل القواعد والأصول، اغتر بهم كثير من أهل البدع وظنوا أنهم على حق الصواب. فهذان المذهبان كفريان. المذهب الثالث مذهب السالمية، أتباع هشام بن سالم الجواليقي، وتبعهم بعض أتباع الأئمة الأربعة وبعض من ينتسب إلى الحديث. ذهبوا إلى أن كلام الله ألفاظ ومعاني وحروف وأصوات قديمة في الأزل، لم تزل ولا تزال. وكلام الله ألفاظ ومعاني وحروف وأصوات لكنها قديمة في الأزل، لم تزل ولا تزال. ولا يقولون إن الكلام متعلق بقدرة الله ومشيئته، بل يقولون إن الكلام قديم، ألفاظه ومعانيه والحروف والأصوات. وما دامت الألفاظ قديمة فالحروف التي تتألف من هذه الألفاظ، وما دامت المعاني قديمة فالحروف التي تتألف من هذه الألفاظ قديمة. وهم يقولون إن كلام الله نوعان، نوع يسمع بواسطة ونوع يسمع بغير واسطة، بغير واسطة كما سمعه جبرائيل، وبواسطة كما سمع محمد صلى الله عليه وسلم كلام الله بواسطة جبرائيل. لكن الكلام وإن كان لفظا ومعنى، وإن كان الكلام بحرف وصوت، إلا أنه قديم لم يزل ولا يزال، ولا يزال الرب يتكلم في القدم والأزل. وأيضا حروف الكلمات، كلمات الرب مقترنة لا يسبق بعضها بعضا، الباء مع السين مع الميم كلها يتكلم بها الرب دفعة واحدة، هكذا يقولون. وقالوا إن الكلمات إنما تسمع، الحروف إنما تكون تسمع متعاقبة بالنسبة لسمع الإنسان، وإلا فالحروف مقترنة. وشبهتهم في ذلك أن هذا المذهب مبني على أن الكلام لا بد أن يقوم بالمتكلم، وأن الرب ليس محل للحوادث. قالوا لو قلنا إن كلام الرب متعلق بقدرته ومشيئته لصار محل للحوادث، لصار يحدث الكلام في ذاته، فلا يقولون إن الكلام متعلق بقدرته ومشيئته، بل يقولون إن الكلام قديم في الأزل لم يزل ولا يزال، وإن كان حروف أصوات لم يزل الرب يتكلم في القدم والأزل، لكن لا يتعلق الكلام بقدرته ومشيئته متى شاء تكلم، بل يقول الكلام قديم أزلي لا يزال الرب يتكلم والحروف مقترنة، ولهذا يسمون بالاقترانية نسبة إلى الاقتران الذي ذكروه في الحروف، وأن الرب يتكلم بها دفعة واحدة، الباء مع السين مع الميم دفعة واحدة، لا ليست متعاقبة تأتي السين بعد الباء. قالوا لو قلنا إن الحروف متعاقبة لازم من ذلك أن تحدث، أن يحدث الحرف الثاني في ذات الرب فيكون محل للحوادث، وهذا مذهب باطل. وقولهم إن الكلام ألفاظ ومعاني حروف وأصوات قائمة بذات الرب هذا حق، لا شك أن الكلام ألفاظ ومعاني وحروف وأصوات، وأن كلام الرب بحرف وصوت يسمع، وأنه ألفاظ ومعاني وأنه قائم بذات الرب هذا حق. لكن قولهم إنه لا يتعلق بقدرته ومشيئته هذا باطل، لأن الرب لم يزل يتكلم. الرب الكلام قديم النوع لكن أحدث أو فرصاد حادثة، لا يزال الرب يتكلم، يكلم جبرائيل، يكلم الملائكة، يكلم الأنبياء والرسل، يكلم الناس يوم القيامة، يتكلم من أمره سبحانه بما يشاء. فالقول بأنه لا يتعلق بقدرته ومشيئته تعطيل للرب من الكلام من الكمال وتنقص للرب. وكذلك قولهم إن الحروف مقترنة وأنه لا يسبق بعضها بعضا تخليط وهذيان مخالف للحس المعلوم بالفطرة، لأن الكلمة إذا كانت مكونة من حرفين فلا يمكن للمتكلم أن يتكلم بالحرف الثاني إلا بعد الحرف الأول، ولا وجود للحروف أصلا إلا بالتعاقب. فالقول بأنها غير متعاقبة تخليط وهذيان غير متصور. وقولهم إنه يلزم من ذلك أن تحدث الحروف في ذات الرب فهذا باطل، إنما هذا يلزم بالنسبة للمخلوق، أما الخالق فكلامه لا يشبه كلام المخلوقين، لأن الرب سبحانه وتعالى لا يماثل المخلوقين، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. المذهب الرابع مذهب الكلابية، أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، يرون أن الكلام، أن كلام الرب معنى قائم بنفس الرب، ليس بحرف ولا صوت ولا يسمع، بل هو معنى قائم بنفس الرب لازم لذاته كلزوم الحياة والسمع والبصر، كلزوم العلم كالعلم. فالكلام معنى، معنى قائم بالنفس، ليس بحرف ولا صوت ولا يسمع، وهو لازم لذات الرب كلزوم الحياة السمع والبصر. وهو أربع معاني في نفسه: الأمر والنهي والخبر والاستفهام. أربعة أنواع: الأمر والنهي والخبر والاستفهام. وأما الحروف والأصوات فهذه حكاية دالة على كلام الله وليست كلام الله، وليس في المصحف كلام الله بزعمهم، بل ما في المصحف إنما هو حروف وكلمات دالة على كلام الله وليست كلام الله. كلام الله في نفسه لا يسمع، لكنه أربع معاني، أربع أنواع: الأمر والنهي والخبر والاستفهام. والحروف والأصوات حكاية دالة عليه. وهذا المذهب مبني على أن الكلام لا بد أن يقوم بالمتكلم، ومبني أيضا على أن الله ليس محل للحوادث. فهم يقولون الكلام لا بد أن يقوم بالمتكلم، فهو معنى قائم بنفس الرب، وليس الرب محل للحوادث، لأنه لو كان حرفا وصوت لكان محل للحوادث. ففرارا من ذلك قالوا ليس بحرف ولا صوت، وإنما الحروف والأصوات حكاية دالة عليه. ويناقش هؤلاء الكلابية، يقال لهم: أنتم تقولون الحروف والأصوات حكاية عن كلام الله، حكاية الشيء إنما تكون بالإتيان بمثل الشيء من غير زيادة ولا نقص ولا تقديم ولا تأخير. تقول حكيت الحديث بعينه، تريد أن روايتك له مطابقة للحديث، تريد أن روايتك له مطابقة له من غير زيادة ولا نقص. والحروف والأصوات ليست مطابقة للمعنى القائم بنفس الرب، فكيف يقال إنها حكاية لكلام الرب؟ ثانيا، لو كانت الحروف والأصوات حكاية عن كلام الرب كما تزعمون، للزم من ذلك أن تكون صفات الله محكية ولها مثل وشبيه، والله ليس له مثل ولا شبيه. ثالثا، لو كانت الحروف والأصوات حكاية عن كلام الله لكان الناس قد أتوا بمثل كلام الله، وحينئذ يبطل تحديهم، فأين عجزهم؟ وقد قال الله تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم ببعض ظهيرا. وقال سبحانه: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فلو كانت الحروف والأصوات حكاية لكلام الله لكان الناس قد أتوا بمثل كلام الله، وحينئذ يبطل تحديهم، فأين عجزهم؟ ورابعا، لو كانت الحروف والأصوات حكاية عن كلام الله للزم عليه أن يحكى بحرف وصوت ما ليس بحرف ولا صوت، يحكى بحرف وصوت ما ليس بحرف وصوت، وهذا باطل. ومذهب الكلابية مذهب باطل. المذهب الخامس مذهب الأشاعرة الأشعرية، أتباع أبي الحسن الأشعري، أتباع أبي الحسن الأشعري، يقولوا إن الكلام معنى قائم بنفس الرب، معنى واحد قائم بنفس الرب، ليس بحرف ولا صوت ولا يسمع، لكنه معنى واحد، ليس ونوع واحد، شيء واحد، ولا يتنوع إلى أربعة أنواع كما تقول الكلابية. والكلابية يقولون الكلام أربعة أنواع: الأمر والنهي والخبر والاستفهام. والأشاعرة يقولون الكلام معنى واحد لا يتعدد ولا يتبعض ولا يتجزأ ولا يتكثر، بل هو معنى واحد. والحروف والأصوات عبارة دالة عليه. كلابية يقول حكاية، وهؤلاء يقول عبارة. وكونه أمر ونهي وخبر واستفهام قالوا هذه صفات إضافية لذلك المعنى الواحد، وليست أنواع، بل هي صفات إضافية لذلك النوع الواحد الذي لا يتعدد ولا يتجزأ ولا يتكثر، فهو نوع واحد وهو صفات بحسب ما يضاف إليه. تضيف إليه إلى هذا المعنى يكون الخطاب أمر، فيكون أمرا بالإضافة، ويكون أمرا بالإضافة، ويكون نهيا بالإضافة، خبرا بالإضافة، استفهام بالإضافة، هي صفة إضافية له. كما أن الإنسان له صفات إضافية، فأنت شخص واحد توصف بأنك أب بالإضافة إلى أبنائك، وتوصف بأنك ابن بالنسبة إلى آبائك وأجدادك، وتوصف بأنك خال بالنسبة إلى أبناء أخواتك، وتوصف بأنك عم بالنسبة إلى أبناء إخوتك، وأنت شخص واحد. فهذه الصفات إضافية تسمى أبا وابنا وعما وخالا بالإضافة. كذلك كلام الرب معنى واحد، وكونه أمرا ونهيا وخبرا واستفهاما صفات إضافية، وكونه توراة وإنجيل وقرآن وزبور قالوا هذا تقسيم للعبارة، تقسيم للدلالات للمدلول. المدلول واحد، المدلول واحد، وهو المعنى القائم بنفس الرب حسب العبارة، بحسب العبارة. كلام الرب معنى قائم بالنفس، لكن إن عبرت عنه بالعربية فهو القرآن، وإن عبرت عنه بالعبرانية لغة اليهود فهو الإنجيل، فهو التوراة، وإن عبرت عنه بالسريانية لغة النصارى فهو الإنجيل، وإن عبرت عنه بالداودية فهو الزبور، وهو شيء واحد، هو معنى واحد. لكن هذا التقسيم بالنسبة للدلالات للعبارات، فالحروف والأصوات عبارة دالة عليه. وبعضهم يرى أنه لا فرق بين مذهب الكلابية والأشاعرة، بعض الأشاعرة يقول المذهب واحد، لأن كل من الكلابية والأشاعرة اتفقوا على أن الكلام معنى قائم بنفس الرب، واتفقوا على أن الحروف والأصوات مخلوقة دالة على كلام الرب. كون الكلابية قالوا إن الحروف والأصوات حكاية والأشاعرة قالوا عبارة لا يتعلق به غرض العلم، فيكون مذهب الكلابية والأشاعرة متقاربان. ومذهب الأشاعرة انتبهوا هو المذهب الذي يكاد يطبق العقل منتشر، ويسمون أنفسهم على السنة والجماعة، وفي بعض الأزمنة طبق الأرض واختفى مذهب السنة إلا عند عدد قليل من العلماء المحققين من علماء السنة والجماعة، ويسمون أنفسهم على السنة أيضا. فمهم معرفة مذهب الأشاعرة. المذهب الثالث مذهب الكرامية، كان الترتيب أن يكون قبل المذهب الكلابية والأشاعرة. مذهب الكرامية أتباع محمد بن كرام يقولون إن كلام الله حروف وأصوات وألفاظ ومعاني قائمة بذات الرب ويتعلق بقدرته ومشيئته، فالحروف ألفاظ ومعاني وحروف وأصوات، وكلام الله نوعان بواسطة وبغير واسطة، وكلام الله متعلق بقدرته ومشيئته يتكلم متى شاء إذا شاء، إلا أن الكلام حادث في ذاته بعد أن لم يكن، إلا أن الكلام حادث في ذات الرب بعد أن لم يكن، كان الكلام ممتنعا على الرب لا يقدر عليه ثم انقلب فجأة فصار ممكنا. فقولهم إن كلام الرب ألفاظ ومعاني حروف وأصوات متعلق قائم بذات الرب ومتعلق بقدرته ومشيئته هذا حق، هذا موافق لأهل السنة والجماعة. لكن قولهم إن كلام الرب حادث في ذاته هذا باطل، كائن بعد أن لم يكن. قالوا إن الكلام كان ممتنعا على الله ثم انقلب فجأة فصار ممكنا، كانت أولا هناك فترة لا يقدر أن يتكلم الرب ممتنع عليه الكلام، ثم انقلب فجأة فصار ممكنا. وهذا مبني على أن القول بأن الكلام قديم النوع يوجب أن تتسلسل الحوادث والموجودات. قالوا لو قلنا بأن كلام الرب قديم النوع ليس حادثا للزم من ذلك التسلسل في الحوادث والموجودات، وإذا تسلسلت الحوادث والموجودات انسد علينا طريق إثبات الصانع، لا نستطيع أن نثبت أن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء. ففرارا من ذلك قالوا الكلام كان ممتنعا على الرب ثم انقلب فجأة فصار ممكنا، وهذا باطل. أولا أن الكلام صفة كمال، صفة الرب كمال، فكيف يخلو الرب من هذا الكمال في وقت من الأوقات وإذا خلى من الكمال صار ذلك نقصا، وصف من رب النقص والعجز، كان الكلام ممتنعا كان عاجزا على الكلام، فوصفتم الله بالنقص، تنقصتم الرب ونفيتم الكمال عنه. وكيف يكون الكلام ممتنعا ثم يصير ممكنا؟ إذا كانت حال الرب سواء ولم تتجدد له صفة الكلام، فكيف يكون الكلام ممكنا ممتنعا ثم يكون ممكنا؟ ما الذي جعله ينقلب من الامتناع إلى الإمكان؟ إذا كان الرب كامل في صفاته، في ذاته وصفاته وأسمائه، إذا كان الرب متصف بالصفات والصفات صفات كمال، ما الذي، ما السبب في كون الرب يخلو من هذا الكمال في وقت من الأوقات ويتصف بالنقص والعجز وهو لم تتجد له صفة الكلام ولم يستجدها من غيره ولم يخلق صفة الكلام لنفسه؟ بل الرب لم يزل ولا يزال متصفا بالكمال صفاته وأسمائه. أما القول بأنه ينسد طريق إثبات الصانع، نقول لا ينسد، الرب هو الأول، الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو فعال سبحانه وتعالى ويتكلم يخلق بالكلام، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وكل فرد من أفراد المخلوقات مسبوق بالعدم، مخلوق بعد أن كان معدوما، خلقه الله بقدرته ومشيئته. وإذا وصف كل فرد من أفراد المخلوقات بهذا فلا يلزم من ذلك أن يكون هناك فترة يعطل فيها الرب. المذهب السابع مذهب الجهمية، وتلقاه عنهم المعتزلة فنسب إليهم، يقال مذهب الجهمية هو مذهب المعتزلة وهو مذهب الجهمية، ثم مذهب الجهمية ثم تحول إلى المعتزلة، تلقاه المعتزلة عنهم فنسب إليهم، وهو القول بأن كلام الرب ألفاظ ومعاني وحروف وأصوات متعلق بقدرته ومشيئته، إلا أنه مخلوق خارجا عن ذاته، خلقه الرب خارجا عن ذاته فصار به متكلما. فقولهم إن كلام الرب ألفاظ ومعاني وحروف وأصوات متعلق بقدرته ومشيئته هذا حق، لكن قولهم إنه مخلوق هذا باطل. فقالوا نحن نقول إن كلام الرب ألفاظ ومعاني وحروف وأصوات ويتعلق بقدرته ويتكلم متى شاء إذا شاء، إلا أن الكلام مخلوق خلقه خارجا عن ذاته فصار بها، هذه الحروف والأصوات خلقها خارجة عن ذاته فصار بها متكلما، خلقها في الهواء أو في اللوح المحفوظ، فمن ذلك الجسم بدأ لا من الله، الكلام بدأ من ذلك الجسم من اللوح المحفوظ أو من الهواء لا من الله. قالوا إن الله تعالى لما نادى موسى من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، قالوا إن الله خلق الكلام في الشجرة، فالشجرة هي التي قالت إني أنا الله رب العالمين. فإذا يقولون إن الكلام مخلوق، وإن كان الكلام ألفاظ ومعاني وحروف وأصوات ويتعلق بقدرته ومشيئته، إلا أنه مخلوق خارج ذاته. وهذا المذهب مبني على نفس الصفات، على نفس الصفات عن الرب سبحانه وتعالى، لئلا يلزم التشبيه والتجسيم، مبني على أنه يلزم من إثبات الصفات للرب التشبيه والتجسيم ومماثلة المخلوقات، ففرارا من ذلك نفوا الصفات فرارا من التشبيه والتجسيم. هذه سبعة مذاهب وكلها مذاهب باطلة، وهي التي تدور في العالم. ولكن هذه المذاهب كما سبق مذهب الاتحادية ومذهب الفلاسفة ومذهب السالمية ومذهب الكرامية، هذه كلها مذاهب باطلة واضحة البطلان، وليست منتشرة انتشارا كثيرا، وقد رددنا عليها. بقيت المذاهب المنتشرة والسائدة هذه المذاهب الثلاثة، مذهب الأشاعرة وهو مذهب الكلابية والأشاعرة قد يكون مذهب واحد، فمذهب الأشاعرة مذهب منتشر طبق الأرض، حتى إن كثيرا من الفقهاء وغيرهم مذهبهم يتمشى مع مذهب الأشاعرة، فقهاء من الحنابلة وغيرهم، ومذهب أيضا كثير من الأحناف، مذهب كثير من الأحناف مذهبهم الأشعري، مذهب الأشعري بعض الحنابلة، حتى صاحب الروض المربع أول ما بدأ في الشرح بسم الله الرحمن الرحيم فسر الرحمة بالإنعام على طريقة الأشاعرة. والإنعام الرحمة ليس فيها الإنعام، الإنعام أثر من أثر الصفة وليس هو الصفة. كثير من الفقهاء وغيرهم مذهبهم مذهب يتمشى مع مذهب الأشاعرة، وقد يوافقهم بعض المحدثين في بعض كالحافظ بن حجر رحمه الله، بعض الصفات يتأولها على طريقة الأشاعرة، الغضب والرضا والكلام، وكذلك النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم يؤول الصفات على طريقة الأشاعرة. والسبب في هذا أن هؤلاء العلماء الفطاحل المحدثين لم يوفقوا لمن ينشئهم على معتقد أهل السنة والجماعة في سن الطلب، وظنوا أن هذا هو الحق، ولهم حسنات ولهم أعمال عظيمة خدموا الإسلام خدمة عظيمة، لكن هذه الأخطاء صدرت منهم على اجتهاد لم يتعمدوا ولم ينشأوا على معتقد أهل السنة والجماعة. وهذا يجب لطالب العلم أن يعتني بذلك، لكن هؤلاء العلماء الفطاحل الكبار وقعوا في الغلط ولم يهتدوا إلى مذهب أهل السنة والجماعة. فإذا قرأت بعض الشروح في الحديث تجد تأويلاتهم الكثيرة، تأويلات مثل الساق، إذا جاء في صفة الساق للرب سبحانه وتعالى تعجب، تذكر أقوال كثيرة متعددة، تأويل اليد، تأويل الغضب، تأويل الرحمة، وهكذا. هذا يجب لطالب العلم أن يعتني بمعتقد السنة والجماعة حتى لا يزل. لكن هؤلاء العلماء الكبار الفطاحل زلوا، فأنت يخشى عليك أن تزل. فإذا مذهب الأشاعرة هذا مذهب سائد منتشر، وكذلك مذهب المعتزلة وهو مذهب الجهمية ومذهب السنة والجماعة، تبقى هذه المذاهب الثلاثة هي المنتشرة الآن. فالمذهب الثامن مذهب السنة والجماعة وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأتباعهم والأئمة، وهم أتباع الرسل الذين تلقوا هذا الباب عن الرسل. مذهبهم في كلام الرب سبحانه وتعالى أن الله موصوف بالكلام، وأن الكلام من صفاته الذاتية لاتصافه به في الأزل. فالله تعالى موصوف بالكلام أزلا وأبدا، فالكلام من صفاته الذاتية لاتصافه به سبحانه في الأزل، ومن صفاته الفعلية لكون الكلام بمشيئة الرب واختياره، لكون الرب يتكلم بمشيئته واختياره. فالكلام من صفاته الذاتية ومن صفاته الفعلية لأنه متصف به أزلا وأبدا، فهو من صفاته الذاتية لأن نوع الكلام قديم، ومن صفاته الفعلية لأن الله يتكلم بقدرته ومشيئته، فهو يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما، وأن كلام الله ألفاظ ومعاني بحرف وصوت يسمع، كلام الله ألفاظ ومعاني بحرف وصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما، وأن كلام الرب سبحانه وتعالى ليس حالا في المخلوقات ولا متحدا بهم، بل الرب سبحانه وتعالى بائن بذاته وصفاته من خلقه. كلام الرب ليس حالا فيهم ولا متحدا بهم، بل الرب سبحانه وتعالى بذاته وصفاته منفصل عن المخلوقات، بائن عن مخلوقاته، ليس حالا فيهم ولا متحدا بهم. وكلام الله الحروف والمعاني، والقرآن كلام الله لفظه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. وأما ألفاظ العباد وأصواتهم وحركاتهم وأداؤهم وكلامهم وأفعالهم فكل ذلك مخلوق بائن عن الله عز وجل. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في الكلام، أن كلام الله من صفاته الذاتية والفعلية، وأن الله متصف بالكلام أزلا وأبدا، وأن كلام الله وأن الكلام من صفاته الذاتية لكونه متصفا به في الأزل، ومن صفاته الفعلية لكون الكلام واقع بمشيئته وقدرته، وهو يتكلم إذا شاء ومتى شاء كيف شاء، وأن كلام الله ألفاظه ومعاني بحرف وصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت معين قديما، وأن الرب بائن من خلقه بذاته وصفاته، فكلام الله ليس حالا في المخلوقات ولا متحدا بها، بل هو بائن بذاته وصفاته سبحانه وتعالى. وكونه يتكلم بمشيئته وقدرته من لوازم ذاته المقدسة سبحانه وتعالى. والقرآن كلام الله لفظه ومعناه، ليس كلام الله اللفظ، الألفاظ دون المعاني، ولا المعاني دون الألفاظ. وأما ألفاظ العباد وأصفاتهم وحركاتهم وأدائهم فكل ذلك مخلوق بائن معاني الله عز وجل. هذه المذاهب الثمانية هي أبرز المذاهب في كلام الرب. وهذه المذاهب تدور على أصلين، تدور هذه المذاهب كلها تدور على أصلين. الأصل الأول، هل كلام الرب واقع بمشيئته واختياره وقدرته أو بغير مشيئته واختياره؟ والأصل الثاني، هل كلام الرب قائم بذاته ومتصل به أو خارج عن ذاته ومنفصل عنه؟ هذه المذاهب الثمانية كلها تدعو على هذه الأصل. الأصل الأول، هل كلام الرب واقع بمشيئته واختياره وقدرته أو واقع بغير مشيئته واختياره؟ اختلفوا في ذلك، فقال بعضهم إن كلام الرب واقع بغير مشيئته واختياره، وهم أربع طوائف. الطائفة الأولى قالت إن كلام الرب واقع بغير مشيئته واختياره، وهو معنى يفيض منه على نفس شريفة فتتكلم به وهم الفلاسفة. وطائفة قالت إن كلام الرب معنى قائم به، إن كلام الرب ألفاظ ومعاني وحروف وأصوات قديمة في الأزل لم تزل ولا تزال، وهم السالمية. وطائفة قالت إن كلام الرب واقع بمشيئته بغير مشيئته واختياره، وهو معنى قائم بنفسه جامع لأربع معاني، هي الأمر والنهي والخبر والاستفهام، وهو كلابية. وطائفة قالت إن كلام الرب معنى قائم بنفسه وهو معنى واحد لا يتعدد ولا يتباعد ولا يتجزأ ولا يتكثر، وهم الأشعرية. هذه أربع طوائف. وقال بعضهم إن كلام الرب واقع بمشيئته واختياره، وهم أربع طوائف. طائفة قالت إن كلام الرب واقع بمشيئته واختياره، وهو الذي يتكلم به الناس كلهم، وهو يسمع، والذي وهو الذي يسمع من جميع الناس، وهم الاتحادية. وطائفة قالت إن كلام الرب واقع بمشيئته واختياره، وهو ألفاظ ومعاني وحروف وأصوات، إلا أنه حادث في ذاته كائن بعد أن لم يكن، وهم الكرامية. وطائفة قالت إن كلام الرب واقع بمشيئته واختياره، وهو حروف وألفاظ ومعاني، إلا أنها مخلوقة خارجة عن ذاته، وهم الجهمية والمعتزلة. وطائفة قالت إن كلام الرب قائم بذاته واقع بمشيئته واختياره، وهو قديم النوع حادث الأحاد بحرف وصوت يسمع، وهما السنة والجماعة. أما الأصل الثاني، وهو هل كلام الرب قائم بذاته ومتصف به أو خارج عن ذاته ومنفصل عنه، فاختلفوا فيه. فقال بعضهم إن كلام الرب خارج عن ذاته ومنفصل عنه، وهم ثلاث طوائف. طائفة قالت إن كلام الرب خارج عن ذاته ومنفصل عنه، وهو معاني تفيض على النفوس الفاضلة الزكية، وهم الفلاسفة. وطائفة قالت إن كلام الرب خارج عن ذاته ومنفصل عنه، وهو الذي يتكلم به الناس كلهم حقه وباطله، وهم الاتحادية. وطائفة قالت إن كلام الرب خارج عن ذاته ومنفصل عنه، وهو هذه الحروف والأصوات خلقها خارجة عن ذاته فصار بها متكلما، وهم الجهمية والمعتزلة. هذه ثلاث طوائف. وقال بعضهم إن كلام الرب واقع بذاته ومتصف به، وهم خمس طوائف. طائفة قالت إن كلام الرب قائم بذاته ومتصف به، وهو ألفاظ ومعاني وحروف وأصوات لم تزل ولا تزال، وهم السالمية. وطائفة قالت إن كلام الرب قائم بذاته ومتصف به، وهو ألفاظ ومعاني وحروف وأصوات، إلا أنه حادث في ذاته كائن بعد أن لم يكن، وهم الكرامية. وطائفة قالت إن كلام الرب قائم بذاته ومتصف به، وهو معنى جامع لأربع معاني، هي الأمر والنهي والخبر والاستفهام، وهم الكلابية. وطائفة قالت إن كلام الرب قائم بذاته ومتصف به، وهو معنى واحد لا يتعدد ولا يتبعض ولا يتجزأ ولا يتكثر، وهم الأشاعرة. وطائفة قالت إن كلام الرب قائم بذاته ومتصل به وهو قديم النوع حادث الأحاد وهو السنة والجماعة. فتبين بهذا أن هذه المذاهب كلها ترجع إلى هذين الأصلين. والذين أثبتوا الصوت في كلام الله خمس طوائف. طائفة قالت إن كلام الله بصوت وهو الذي يتكلم به الناس كلهم وهو الاتحادية. وطائفة قالت إن كلام الله بالصوت وهذه الحروف والأصوات خلقها خارجة عن ذاته فصار بها متكلما وهم المعتزلة والجهمية والمعتزلة. وطائفة قالت إن كلام الله بالصوت حادث في ذاته كائن بعد أن لم يكن وهم الكرامية. وطائفة قالت إن كلام الله بالصوت وهو ألفاظ ومعاني لم تزل ولا تزال في الأزل وهم السالمية. وطائفة قالت إن كلام الله بالصوت حادث النوع قديم النوع حادث الأحاد وهم السنة والجماعة. خمس طوائف أثبت الصوت. والذين لم يثبت الصوت ثلاث طوائف. طائفة قالت إن كلام الله ليس بصوت وهو معنى يفيض على النفس الشريفة فتتكلم به وهم الفلاسفة. وطائفة قالت إن كلام الله ليس بحرف وصوت لكنه معنى في نفسه جامع لأربع معاني الأمر والنهي والخبر والاستفهام وهم الكلامية. وطائفة قالت إن كلام الله ليس بصوت وهو معنى واحد لا يتعدد ولا يتجزأ ولا يتكثر وهم الأشاعرة. هل الصوت المسموع من كلام الله هل يقال إنه مخلوق أو غير مخلوق؟ هذا في تفصيل. إن أريد به الصوت المسموع عن الله فهذا كلام غير مخلوق، وإن أريد به الصوت المسموع عن المبلغ ففيه تفصيل. إن أريد به الصوت الذي روي به كلام الله فهذا مخلوق، وإن أريد به الكلام المؤدى بالصوت فهذا كلام الله غير مخلوق. ومسمى الكلام اختلفوا فيه، هل هو مسمى الكلام اللفظ أو المعنى؟ قال بعضهم إن مسمى الكلام أن الكلام حقيقة في المعنى مجاز في اللفظ وهم الأشاعرة. والأشاعرة الأصل في الكلام المعنى، وأما اللفظ مجاز. وقيل إن الكلام حقيقة في اللفظ مجاز في المعنى بالعكس، وهذا مذهب المعتزلة. وقيل إن الكلام حقيقة في كل من اللفظ والمعنى، فإطلاقه على المعنى وحده حقيقة وإطلاقه على اللفظ حقيقة، وهذا مذهب ابن معالي الجويني. وقيل إن الكلام حقيقة في اللفظ والمعنى على سبيل الجمع، فإطلاقه على أحدهما إطلاق على جزء معنى، وإطلاقه عليهم على سبيل الجمع إطلاق على كل معنى، وهذا هو الذي عليه أكثر العقلاء. وهو الصواب أن الكلام مسمى الكلام اللفظ والمعنى، ليس مسمى الكلام اللفظ فقط كما تقول المعتزلة، ولا مسمى الكلام المعنى كما تقول الأشاعرة، ولا مسمى اللفظ وحده والمعنى وحده كما يقول ابو المعالي الجويني، بل مسمى الكلام اللفظ والمعنى. اذا تكلم او كلام او هذا الكلام اسم للفظ والمعنى. حقيقه مذهب السنه والجماعه في كلام الرب عز وجل ان كلام الله محفوظ في الصدور، مقروء بالالسن، مكتوب في المصاحف، محفوظ في الصدور، معلوم في القلوب، مقروء مسموع بالآذان، وهو في هذه المواضع كلها حقيقة. فإذا قيل في المصحف كلام الله فهم منه معنى حقيقي، وإذا قيل فيه مداد كتب به فهم منه معنى حقيقي، وإذا قيل في المصحف خط فلان الكاتب فهم معنى حقيقي، وإذا قيل المداد في المصحف فالظرفية فيه غير الظرفية المفهومة من قولك فيه السماوات والأرض وفيه محمد وعيسى، وهي غير الظرفية المفهوم من قولك فيه خط فلان الكاتب، وهي غير الظرفية المفهوم من قولك فيه مداد كتب به، وهي غير الظرفية المفهوم من قولك في المصحف كلام الله. هذه كلها حقائق. المصحف فيه كلام الله وفيه خط فلان وفيه مداد كتب به وفيه محمد وعيسى، يعني ذكر محمد وعيسى، فيه السماوات والأرض يعني ذكر السماوات والأرض. وبل لم يتنبه لهذه الفروق ضل ولم يهتدي إلى الصواب. وكذلك لا بد من الانتباه للفرق بين القراءة والمقروء. فالقراءة فعل القارئ، والمقروء كلام الرب سبحانه وتعالى. وقد استدل الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح على أن أفعال العباد على خلق أفعال العباد على أن أفعال العباد مخلوقة في نصوص التبليغ. استدل في صحيح على أن أفعال العباد مخلوقة، وأن أفعالهم ومن ذلك كلامهم وأصواتهم وأفعالهم كلها مخلوقة. استدل برصوص التبليغ كقوله سبحانه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وقوله: إن عليك إلا البلاغ. وهذا من رسوخه في العلم، فإن ذلك يتضمن أصلين عظيمين ضل فيهما أهل الزيغ. الأول، الأصل الأول، أن المبلغ ليس له من الكلام إلا مجرد التبليغ، ليس منشئا ولا محدثا للكلام. إذ لو أنشأ الكلام، إذ لو كان الكلام من عنده لكان منشئا محدثا للكلام ولم يكن مبلغا. فالمبلغ إنما يبلغ كلام غيره. فإذا قرأت: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، تقول: هذا كلامك أو كلام الرسول؟ تقول: كلام رسول الله. وإذا قرأت قول القيس: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، تسقط اللواء بين الدخول فحوملي، تقول: هذا كلام القيس، أنت مبلغ عنه، والكلام للقيس ليس لك. إنما الأعمال بالنيات، الكلام للرسول ليس لك. فالمبلغ إنما يبلغ كلام غيره. الثاني أن التبليغ، الأصل الثاني أن التبليغ فعل المبلغ، وحقيقته أن يورد إلى الموصل إليه ما حمله إياه غيره، فله مجرد تبليغه. قد ترجم الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح في كتاب التوحيد: باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وقراءتهم لا تجاوز حناجرهم. أراد من ذلك أن قراءة أن أفعال العباد وقراءتهم وأصواتهم مخلوقة، هم يقرؤون كلام الله بأصواتهم، فأصواتهم وقراءتهم لأفعالهم، والمقروء كلام الله. وحقيقة كلام الله الخارجية هي ما حقيقة كلام الله الخارجية هي ما يسمع منه أو من المبلغ عنه. حقيقة كلام الله الخارجي ما يسمع منه كما سمعه جبرائيل، وكما سمعه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، وكما سمعه موسى، وكما يسمعه كلام الله كيسمع الناس كلام الله يوم القيامة. فحقيقة كلام الله الخارجية هي ما يسمع منه أو من المبلغ عنه. فإذا سمعه السامع فكلام الله له مسموع، وإذا علمه وحفظه فكلام الله له محفوظ، وإذا قرأه فكلام الله له مقروء، وإذا كتبه فكلام الله له مكتوب. هو حقيقة في هذه المواضع كلها لا يصح نفيه، ولو كان مجاز لصح نفيه. لو كان مجاز لقيل: ما قرأ القارئ كلام الله، أو ما كتب الكاتب كلام الله، أو ما سمع السمع كلام الله، أو ما حفظ الحافظ كلام الله. وهذا خطأ، النفي خطأ. فهو حقيقة في هذه المواضع كلها، فكلام الله محفوظ في الصدور، معلوم في القلوب، مقروء بالألسن، مكتوب في المصاحف. والفرق بين كون القرآن في زبر الأولين وبين كون القرآن في لوح محفوظ وفي كتاب مكنون وفي رق منشور واضح. فإن معنى إنه لفي زبر الأولين يعني ذكره ووصفه والإخبار عنه في زبر الأولين، في كتب الأولين. القرآن في الإنجيل والتوراة يعني ذكره وخبره والوصف عنه، وليس القرآن المراد أن القرآن نزل في التوراة والإنجيل، لأن القرآن إنما نزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، كما أن فيه خبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما القرآن في رق منشور، في لوح محفوظ، في كتاب مكنون يعني مكتوب فيه. ولهذا قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله في كتابه رسالة سماها الفقه الأكبر، قال: ما معناه؟ وكلام الله في المصاحف مكتوب، وعلى الألسن مقروء، وفي القلوب محفوظ، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم منزل، ولفظنا بالقرآن مخلوق والقرآن غير مخلوق. وما ذكر الله في القرآن عن موسى عليه الصلاة والسلام وعن إبليس وفرعون فذلك كلام الله إخبارا عنهم، وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق، وكلام الله ليس ككلام المخلوقين. يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا، ويتكلم لا ككلامنا، أو كما قال رحمه الله. والأدلة على ثبوت كلام الرب عز وجل وأن الله يتكلم به بحرف وصوت وأن الله موصوف بالكلام كثيرة، منها قول الله عز وجل، منها تكلم الله سبحانه وتعالى، كلام الله لأنبيائه ورسله، وكلام الله مع أهل الجنة، قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، قال: وكلمه ربه، وقال: سلام قولا من رب الرحيم. ومن السنة ما ثبت في الحديث الذي رواه ابن ماجه قال: بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة، فلا يزالون في نعيم حتى يتوارى عنهم تقوى بركته ونور، أو كما جاء في الحديث. والحديث وإن كان في ضعف إلا أن له شواهد. ومن الأدلة على أن الله يتكلم والكلام القائم به قول الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نفى التكليم عنهم عن أعدائه، قال: لا يكلمهم، أي لا يكلمهم كلام تكريم، لا يكلمهم كلام تكريم، لا يكلمهم كلام سخط وغضب، كما أخبر الله أنه يكلم أهل النار ويقول: اخسأوا فيها ولا تكلمون. ونفي الكلام عن أعداء الله يدل على أن الله يكلم عباده المؤمن في الرضا، ولو كان لا يكلمهم لتساووا هم وأعداؤه في عدم الكلام، فإذا كان لا يكلم أعداءه لسخطي عليهم فهو يكلم أولياءه لرضاه عنه. ومن الأدلة قول الله تعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بكلمات الله، فدل على أن كلام الله غير مخلوق كما تقوله المعتزلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستعيذ بمخلوق. البخاري رحمه الله بوب في صحيحه باب كلام الرب مع أهل الجنة وغيرهم، وذكر فيه عدة أحاديث. ومن الأدلة العقلية على أن الرب يتكلم والكلام قائم به أن الكلام صفة كمال، أن الكلام صفة كمال، فلا والرب سبحانه وتعالى لا يخلو من الكلام، فلا بد أن يصف الرب بالكلام، فالكلام صفة كمال فلا يخلو الرب من هذا الكمال. وعدم الكلام نقص ينزه عنه الرب، كما قال الله تعالى عن العجل وعباده: واتخذ قوم موسى من بعدهم حليهم عجلا جسدا ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. وقال في الآية الأخرى: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فدل على أن عدم الكلام نقص يستدل به على عدم ألوهية، على عدم ألوهية العجل، فالعجل ما يتكلم، بنو إسرائيل عبدوا العجل، قال الله تعالى: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ألم يروا أنه لا يكلمهم، هذا نقص يستدل به على عدم ألوهيته. فنفي رجوع القول يدل على عدم ألوهية العجل. وبنو إسرائيل سكتوا، ما قالوا إن الله لا يتكلم، فهم بهذه الخصلة أحسن من المعتزلة. المعتزلة قالوا إن الله لا يتكلم والكلام مخلوق، وأما بنو إسرائيل الذين عبدوا العجل ما قالوا ربك لا يتكلم، لما قيل لهم إن العجل لا يتكلم ما قالوا ربك لا يتكلم، فكانوا في هذه الخصلة أحسن من المعتزلة. ومن الأدلة على أن كلام الله قديم النوع حادث الآحاد قول الله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. وفي الآية الأخرى: ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث، فقوله محدث صريح في حدوث أحد كلام الله. ولا يلزم من ذلك أن تحل الحوادث في ذات الرب، لأن كلام الله لا يماثل كلام المخلوقين، إنما كلام المخلوقين هو الذي يلزم منه الحدوث في ذواتهم، أما كلام الرب فلا يماثل كلام المخلوقين. ومن الأدلة أيضا على أن كلام الله أحاده حادثة قول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فالله تعالى أخبر عن سماعه لكلام المجادلة بلفظ الماضي سمع، وهذا يدل على أن المجادلة والجدال الذي حصل كان قبل نزول الآية، ثم نزلت الآية بعد المجادلة، فدل هذا على نزول الآية وأن الرب تكلم بهذه الآية بعد حصول الحادثة وهي مجادلة. المرأة التي جاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها في خولة بنت حكيم لما ظهر منها قالت أشكو إلى الله صبية إن ضممتهم إلي ضاعوا أو إليه جاعوا، وجعلت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وقد ظهر، فقال ما أراك إلا حرمت عليه، وهي تجادله فتقول ما أراك، فيقول ما أراك إلا حرمت عليه، فجعلت تشتكي إلى الله وقد أشكو إلى الله صبية أولادها الصغار إن ضممتهم إلي ضاعوا أو إليه جاعوا. قالت عائشة رضي الله عنها إنه يخفى علي بعض كلام المرأة، سبحان من وسع سمعه الأصوات، لكن الله سمع كلامها من فوق سبع سماوات وأنزل قد سمع الله قال التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فهذا دليل على أن أحد كلام الله حادثة. متى تكلم الله قد سمع الله؟ تكلم بعد حصول القصة بعد المجادلة، فهذا دليل على حدوث أحد كلام الله، وأن كلام الله وإن كان قديم النوع لكن أفراده حادثة. ومثل قول الله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. فالله أخبر عن خروج نبيه صلى الله عليه وسلم أول النهار بلفظ الماضي قد غدوت، وهذا يدل على سبق التبوئ للخبر، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج أول النهار وبوأ المؤمنين مقاعد القتال، ثم أنزل الله وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال، فالتبوئ والخروج سابق لنزول الآية، وهذا يدل على أن كلام الله أفراد حادثة. ومثل قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، ثم تفيد الترتيب والتراخي، فالخلق والتصوير خلق آدم وتصويره سابق، ثم تكلم الله قال للملائكة اسجدوا لآدم، والأدلة في هذا كثيرة. والمعتزلة لهم شبه في قولهم إن كلام الله مخلوق، وهي موجودة الآن ومنتشرة وتدرس، ترى مذهب الأشاعرة ومذهب المعتزلة يدرس الآن في بعض البلدان العربية، ولهم مؤلفات، ويوجد أيضا حتى كثير من المفسرين الآن غلطوا في هذا. الزمخشري كتاب الكشاف مبني على هذا، حتى قال البلقيني استخرجت من الكشاف اعتزالا بالمناقيش، بالمنقاش خفي، منها أنه قال في قوله عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة، قال أي فوز أعظم من الجنة، قال قصه بذلك كان رؤية الله يوم القيامة، الرؤية أعظم نعيم فهو الجنة. إذا كانت كتب التفسير الآن موجود فيها مذهب المعتزلة، وقد يقرأ طالب العلم وينطلي عليه، فلا بد لطالب العلم أن يكون على إلمام ببعض الشبه. فمذهب المعتزلة ومذهب الأشاعرة مذهبان منتشران، ومذهب الأشاعرة أكثر ولهم شبه، ونحن حينما نستعرض يعني شيئا من شبههم حتى يكون طالب العلم على شيء من الإلمام بشبههم والرد عليهم. من شبه المعتزلة العقلية أنهم يقولون إنه يلزم من إثبات الكلام لله التشبيه والتجسيد، لو قلنا إن الله يتكلم والمخلوق يتكلم تشابه الخالق والمخلوق والله ليس كمثله شيء. والجواب عن هذه الشبهة أن نقول إننا إذا قلنا إن الله يتكلم ولا نعلم كيف يتكلم زالت هذه الشبهة، نقول إن الله يتكلم ليس ككلام المخلوق، يتكلم ولا نعلم الكيفية، ليس الله ليس له مثيل لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسماء ولا في أفعال، هو يتكلم ولا نعلم كيف تتكلم. قالوا لو قلنا إن الله يتكلم لزم، وقال سبحانه وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. هل الجلود والأيدي والأرجل لها لسان ولها شفتان ولها أضراس؟ تتكلم بدون شيء، بدون أضراس وأسنان ولا شفة ولا رئة، كيف تتكلم؟ كيف تتكلم الجلود؟ كيف تتكلم الأيدي والأرجل؟ لا نعلم. كذلك أيضا ثبت تسبيح الحصى والطعام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، سبح الحصى والطعام، كيف يتكلم الحصى والطعام؟ هل له أضراس وأسنان؟ قال إني أعرف حجرا كان يسلم علي بمكة عليه الصلاة والسلام. كذلك الجذع حل وصاح وبكى مثل بكاء الصبي، وجعلنا يهدئه فجعل يهدى شيئا فشيئا كما يهدأ الصبي. الجذع له لسان، إذا كانت بعض المخلوقات تتكلم ولا نعلم كيف تتكلم فمن باب أولى أن الله يتكلم ولا نعلم كيف يتكلم. وعلى هذا تبطل هذه الشبهة. من شبههم يقولون إن الله خلق الكلام في محل، لا في محل عند بعضهم وفي محل آخر عند بعضهم، مخلوق أضيف إلى الله. نقول لهم الذين يقولون إن الله خلق لا في محل، إن كلام خلق لا في محل، كيف يكون الكلام مخلوقا لا في محل؟ الكلام معنى من المعاني لا بد أن يقوم بغيره، محال أن يكون الكلام مخلوقا لا في محل. ونقول للطائفة الثانية الذين يقولون أنه خلق في محل لكنه أضيف إلى الله فصار الله متكلما به، نقول كيف يكون الكلام قائما بغير ذات الرب ويكون متصلا به؟ الكلام لا بد أن يقوم بمتكلم، فكيف تقولون إن الكلام مخلوق خارج عن ذات الله فصار الله به متكلما؟ لو كان لو صح أن يوصف الله بكلام بصفات لم تقم به لصح أن يوصف بما خلقه في غيره من المخلوقات من الصفات من الروائح والألوان والطعوم والطول والقصص. لو صح أن يتكلم الله بكلام قام بغيره للزم أن يكون ما خلقه في غيره من الحيوانات وما أحدثه من الجمادات كلاما له كما طرد ذلك الاتحادية، وهذا باطل. وكيف يوصف الله بصفة قامت بغيره؟ لو صح أن يوصف الله بالكلام بصفة قامت بغيره، لو صح أن يوصف الشخص بصفة قامت بغيره لصح أن يقال للأعمى بصير ولا صح أن يقال للبصير أعمى، لأن الأعمى قام وصف البصر بغيره والبصير قام وصف العمى بغيره، وهذا باطل. لو كان الكلام بدأ من الله أنه بدأ من غيره وصار به متكلما لكان قول فرعون أنا ربكم الأعلى صدقا، وهذا باطل. ومن شبههم يقولون إن الكلام كلام الله مخلوق لكنه أضيف إلى الله إضافة تشريف وتكريم، كما أن البيت بيت الكعبة أضيفت إلى الله للتشريف بيت الله، والناقة أضيفت إلى الله ناقة الله تشريف، والعبد عبد الله أضيف إلى الله تشريف، والروح أضيف إلى الله تشريف. فكذلك الكلام أضيف إلى الله وإن كان مخلوق غيره للتشريف والتكريم. هذه من شبهه. والجواب أن هذه الشبهة باطلة، وذلك أن المضاف نوعان. المضاف نوعان، النوع الأول أعيان قائمة بذاتها، أعيان قائمة بذاتها كالبيت والعبد والرسول والروح، عبد الله روح الله، عبد الله بيت الله روح الله، عيسى روح الله وكلمته، هذا بيت الله، ناقة الله، هذه إضافة مخلوق إلى خالقه لأنها عين قائمة. البيت عين قائم بنفسه، الناقة عين قائمة بنفسه، العبد قائم بنفسه، الروح عين قائمة بنفسه. فإذا أضيفت إلى الله فهي إضافة المخلوق إلى خالقه، وهذه الإضافة للتشريف والتكريم، وتقتضي هذه الإضافة التشريف والتكريم لمن امتاز به ذلك المضاف من الصفات. النوع الثاني إضافة معان وأوصاف لا تقوم بنفسها كالعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، هل هذه تقوم بنفسها؟ هل الكلام قائم ذات قائم بنفسه؟ هل العلم ذات قائم بنفسه؟ هل السمع؟ هذه إضافة صفة إلى موصوف، إضافة معان إلى الموصوف، إضافة معان إلى الموصوف، وتقتضي هذه الإضافة اتصاف الموصوف بهذه الصفات وقيامها به، وهذا فرق بديهي لا ينكره إلا من أنكر المحسوسات. هذه من أبرز الشبه التي يشبه بها المعتزلة الذين يقولون إن القرآن كلام، إن القرآن ليس كلام الله وإنما هو مخلوق خلقه في غيره فصار به متكلما. وبهذا